الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح الوريقات أو الورقات للجويني في أصول الفقه. قال الجويني رحمه الله تعالى: قال هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى عليه على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية على التي طريقها الاجتهاد. ذكرنا في المجلس الماضي تعريف الأصول، قلنا هو القواعد والأدلة العامة الموصلة إلى الفقه، وفصلنا ما الفرق بين الأصول أصول الفقه وما الفرق بين الفقه، وتكلمنا في هذا وعرفنا تعريف الفقه هو معرفة، قلنا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فرقنا بين العلم بالأحكام والمعرفة بالأحكام. قال الجويني: أنواع الأحكام. قال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. إذن هنا سبعة، هذا مما تفرد به الجويني، أنه قسم الأحكام إلى سبعة أحكام، واضح؟ وإنما جرى علماء الأصول على أنهم يقسمون الأحكام كما سنذكر إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية، وضعية شرعية. الأحكام التكليفية خمسة، وكذا الأحكام الوضعية أي الشرعية خمسة. فالأحكام التكليفية الواجب والمستحب أي المندوب والمباح والمحرم والمكروه خمسة، إلا عند الأحناف سبعة، يدخل معها الكراهة، كراهة تنزيهية، واضح؟ وغيرها ليس هذا محلنا الآن، إنما الذي اتفق عليه، إنما الذي عليه الجمهور أنهم خمسة خلافا للأحناف: الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. هذه خمسة تسمى بالأحكام التكليفية. وهناك الأحكام الوضعية خمسة أيضا، وهما الشرط والسبب والمانع والصحيح والباطل. وهذا سنأتي على كل تعريف على كل واحدة منها إن شاء الله عز وجل. إذا عندنا الأحكام على قسمين. السؤال: تنقسم الأحكام إلى أي قسم؟ الجواب: تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية كم؟ خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. كل واحدة من هذه سنأتي إلى شرحها إن شاء الله. كذا القسم الثاني الأحكام الوضعية: الشرط والسبب والمانع والصحيح والباطل. الأحكام الوضعية سنأتي عليها إن شاء الله، هي علامات جعلها الشارع للأحكام التكليفية، علامات جعلها الشارع سببا للأحكام التكليفية، يعني ظهور هلال رمضان سبب حتى يصوم الناس، صوم الناس حكم تكليفي صحيح، علق بسبب ألا وهو رؤية الهلال، فرؤية الهلال اسمه حكم تكليفي أو وضعي. أحسنت، واضح الكلام؟ إذن الأحكام الوضعية علامات جعلها الشارع سببا على الأحكام التكليفية، هذا أفضل وأيسر تعريف في الأحكام الوضعية، واضح الكلام؟ طيب سنأتي عليها إن شاء الله. الأحكام نتكلم فيها، نبدأ بها جمع حكم، وهي لغة القضاء، يقال قضى فلان على فلان أي حكم عليه. فالأحكام جمع حكم. تعريفها اصطلاحا، اصطلاحا أي اصطلح أهل العلم هذا الفن أي فن علماء الأصول على هذا التعريف، فكل فن قد يصطلح على تعريف يخصه، واضح؟ فتجد مثلا أن علماء الاعتقاد، علماء مصطلح الحديث، علماء الفقه، على كلمة السنة لكل فن له تعريف، واضح؟ فاصطلح علماء الأصول على تعريف الأحكام. قالوا ما هي الأحكام؟ ما معنى الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية قالوا هو الأحكام التكليفية، هي خطاب الله المتعلق، انتبه، بأفعال المكلفين. أصول الفقه ليس صعبا، لكن ممكن يكون صعب لمن يسمعه أول مرة، لكن هذا أيضا إن شاء الله لن يكون صعب. اللي بيدرس معنا الأصول سيجد الأمر سهل ميسور بإذن الله عز وجل. علم الأصول يعني ليس صعبا إذا استمر، إذا أحببته وإذا جلست وصبرت عليه، ولكن لن تكون طالبا للعلم حتى تلج هذا الباب، باب الأصول، لازم، واضح؟ لذلك إن شاء الله عز وجل سنشرحه بطريقة ميسرة الكل يفهمها والكل يعرفها. إذن الأحكام جمع حكم، الحكم لغة هو القضاء. طيب تعريفه اصطلاحا هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، كل واحدة من هذه لها تعريف. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، ما معنى هذا الكلام؟ أول كلمة الحكم التكليفي هو خطاب الشارع، خطاب إما من آية وإما من سنة، من حديث من النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فالله عز وجل يحكم، واضح، في آية أو يبلغ للنبي عليه الصلاة والسلام في سنة يحكم بها يبينها للناس. إذن خطاب الشارع، طيب هذه الآية وهذا الحديث إما أن يأمرك، واضح، يطلب منك، إما يطلب منك أن تفعل وإما يطلب منك ألا تفعل برضه. طيب جزاك الله خير. إما أن يطلب منك أن تفعل، واضح، وإما أن يطلب منك ألا تفعل. يبقى الشارع سيطلب منك طلبان، إما طلب فعل أو طلب ترك، يقول لك وأقيم الصلاة، هذا خطاب، صحيح؟ خطاب لمن؟ لك أنت، للمكلف. هذا الخطاب طلب فعل أم طلب ترك؟ طلب فعل. طلب الفعل ينقسم إلى قسمين، إما أن يطلب منك طلبا للفعل على سبيل الأمر، وإما أن يكون على سبيل الاستحباب، واضح؟ إذن الطلب اللي هو اقتضاء، اقتضاء يعني طلبا، إما أن يطلب منك هذا الفعل، إما أن يكون على سبيل الوجوب افعل ولا خيار لك، وإما أن يكون على سبيل الاستحباب. هذا خطاب، واضح، من الله عز وجل أو من النبي عليه الصلاة والسلام، واضح، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طيب وإما أن يكون طلب ترك، يأمرك أن تترك كذا، ولا تقربوا الزنا، واضح، عن الخمر فاجتنبوه، يبقى هذا طلب من الشارع، لكن طلب ماذا؟ طلب ترك، واضح؟ طيب إذن الأحكام خطاب الشارع. طيب هذا الخطاب الذي هو الأمر أو النهي، الأمر إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب، والنهي إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكره، هذا الخطاب متعلق بمن؟ يعني من هو المخاطب؟ قالوا بأفعال المكلفين. إذن الأمر والنهي مخاطب به فئة، طائفة، واضح؟ من هم؟ مكلفين. إذن ليس كل الناس مخاطبون بهذا، إذن هناك أناس غير مخاطبون. طب من غير المخاطب ومن المخاطب؟ قلنا أولا المخاطب هو المكلف. طيب من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل. إذن سؤال من المكلف؟ الجواب البالغ العاقل. واضح؟ طيب والتكليف له شرطان: العلم والقدرة. إذن ما هي أركان؟ سؤاله ما أركان التكليف وما شروط التكليف؟ الجواب أركان التكليف يكون بالغا عاقل. واضح الكلام؟ ما هي شروط التكليف؟ أن يكون عالما قادرا كما سيأتي. طيب أول شيء أركان التكليف: بالغ عاقل. بالغ، إذن لابد أن نعرف من هو البالغ لأنه هو الذي سيخاطب. واضح؟ فما هي علاماته؟ فسؤال ما هي علامات البلوغ حتى يكون الرجل صار بالغا؟ يقال بأن فلان صار بالغا فوقعت عليه الأحكام التكليفية ولا مناص له أن يتراجع عنه، لابد أن يمتثل. طيب ما هي علاماته؟ العلامة الأولى هو نزول المني يقظة أو مناما. نزول المني يقظة، في اليقظة أو في المنام بما يسمى بالاحتلام. فإذا نزل المني يقظة أو في النوم صار هذا الإنسان مكلف، وجبت عليه الأحكام الشرعية. واضح؟ هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية ظهور شعر العانة، وهذا عند الجمهور خلافا للأحناف. واضح الكلام؟ ظهور شعر العانة. العلامة الثالثة وهو بلوغ 13 أو 15 أو 19 عاما، على خلاف بين أهل العلم، إلا أن ابن حزم لا يشترط السن. واضح؟ إذن العلامة الأولى نزول المني يقظة أو مناما، العلامة الثانية ظهور شعر العانة، العلامة الثالثة هو السن، بلوغ السن 12 عاما أو 13 عاما إلى 19 عاما. هذه علامات البلوغ، وتشترك وتختص المرأة بنزول دم الحيض. فإذا نزل على المرأة دم الحيض ليلا كان أو نهارا صارت هذه المرأة مكلفة، وجبت عليها الأحكام التكليفية. لذلك بنقول للأباء لمن كان عنده ابنة بنت جارية، نقول له عليك أن تدرج ابنتك وتعلم ابنتك، وهذا ليس خاص بالبنت فقط لما هو للأبناء، ولكن عليك أن تعلمها وتدرجها في الأحكام الشرعية. لا تقول أنا أنتظر حتى تبلغ أو تكون بالغة، لا، لا تنتظر، لا تنتظر ذلك، بل تدربها، تدرب الجارية البنت على الأحكام الشرعية، تدربها على الصلاة. فإذا صليت فاجعلها تقف بجانبك تعلم الصلاة. واضح؟ تعلمها وتجعلها تتدرب على لبس الحجاب. واضح؟ تتدرب على بعض الأحكام الشرعية، حتى إذا بلغت وصارت امرأة مكلفة لن تستطيع أن تسقط عليها جميع الأحكام التكليفية. لن تستطيع في يوم وليلة، أنت ما دربتها قبل ذلك، فتريد في يوم وليلة أن تقول لها أنت عليك الصيام، وجب عليك الصوم رمضان، وجب عليك الصلاة، وجب عليك الحجاب، وجب عليك ألا تصافحي فلان وفلان لأنهم أجانب، وجب عليك كذا، لن تمتثل كل هذه الأوامر مرة واحدة. فوجب عليك أن تدربها واحدة تلو الأخرى. والصحابة كانوا يفعلون ذلك، الصحابة كانوا يدربون الأطفال الصغار. لذلك في صحيح البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أرسل، انتبه، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار المجاورة بالمدينة أن من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يوم فإن اليوم عاشوراء كان أول ما وجب عاشوراء فكان واجبا في أول الأمر ثم نسخ إلى الاستحباب. قالت الربيع فكنا نصوم أي عاشوراء ونصوم صبياننا الصغار منهم فكان إذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه اللعبة من العهن وقلنا لهم اذهبوا إلى المسجد حتى يؤذن للمغرب. فانتبه انظر إلى الصحابة يعلمون ويدربون الصغار على الصيام واضح صبياننا الصغار منهم فيدربونهم على هذا. فعلامات البلوغ هذه في عشية وضحاها ممكن إذا ظهرت علامة واحدة صار هذا الصبي مكلفا وصارت هذه الجارية مكلفة فلن تستطيع أن تسقط عليه الأحكام التكليفية جميعا فلا بد من التدريب على هذا الكلام على الأحكام التكليفية. إذن نرجع السؤال ما هي علامات البلوغ؟ نزول المني يقظة أو مناما، ظهور شعر العانة، بلوغ 13 إلى 19 عاما، وتختص المرأة بنزول دم الحيض. هذه تسمى بعلامات البلوغ. سؤال هل يكون بالغا إذا اجتمعت فيه هذه العلامات كلها أم إذا وجدت علامة واحدة فقط صار العبد مكلفا؟ الجواب بل إذا وجدت علامة واحدة صار مكلفا، فلا يشترط أن يكون إيه أن تجتمع جميعا، لا، إذا وجدت علامة واحدة صار إيه صار مكلفا. إذن التكليف لابد له من ركنين، أن يكون عاقلا، أن يكون بالغ عاقل. عرفنا ما معنى بالغ وعلامات البلوغ. عاقلا غير مجنون، لأن المجنون غير مكلف، واضح، المجنون غير مكلف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند أحمد وغيره قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، رفع القلم قلم السيئات، هل تكتب لهم حسنات؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح نعم يكتب له حسنات. الصغير الذي لم يبلغ لا يكتب عليه سيئات، وإن فعل حسنة تكتب له، وهذه من نعمة الله عز وجل. أما الدليل على أنها تكتب له حسنة ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي قوما بالروحاء مكان، فقال من أنتم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم أنتم من أنتم؟ قالوا نحن المسلمون. قال ومن أنت؟ ما يعرفوش النبي عليه الصلاة والسلام، يعني آمنوا به ولا يعرفوه. قال ومن أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لها، معنى رفعت إذن هذا صغير صحيح، ثانيا صبيا، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، واضح. لكن هل تغني عنه هذه الحجة عن حينما يبلو عن الحجة الفريضة؟ قولا لأهل العلم، والقول الذي يقول بأنها تغني قول شاذ، واضح الكلام. الشاهد أنه تكتب عليه، يكتب عليه قلم الحسنات. نرجع إلى حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وفي رواية حتى يعقل. إذن المجنون مرفوع عنه القلم، واضح. إذن المكلف الذي يخاطب بالأحكام الشرعية هو المكلف اللي هو البالغ العاقل. إذن الناس الذين يسمعون الصلوات ولا يأتون، نقول لهم هل أنت مجنون حتى تكون غير مكلف؟ لا يصلي، لا يصوم، لا يفعل الأحكام التكليفية، هل أنت مجنون؟ لأن الأحكام التكليفية مرفوعة عنه، واضح؟ هل أنت مجنون؟ هل أنت حائض؟ هل أنت صبي؟ هل أنت جارية؟ أنت مكلف وأنت بالغ عاقل. إذن صرت بالغا عاقل، إذن أنت مأمور بالتكاليف الشرعية. واضح الكلام؟ طيب، هذه أركان التكليف بالغ عاقل لها شروط. شروط التكليف العلم والقدرة. العلم لأن الجاهل يعذر حتى يعلم، فإذا كان الإنسان جاهلا وفعل شيء على جهل، واضح، فهذا يعذر حتى يعلم. فإذا علم وترك أو فعل الخلاف بعد علمه فهنا يقع عليه الإثم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن لابد من بلوغ الرسالة، بلوغ البيان، إذن أن يكون عالما قادرا. أما أن يكون جاهل ففعل شيء عن جهل فهذا يعلم، والأصل أنه يطلب العلم، فهو آثم لطلب لعدم طروقه طلب العلم، لأن طلب العلم فريضة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث صححه السيوطي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب في كتاب العلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالجاهل معذور، لكن انتبه، فرق بين الجاهل بالحكم وفرق بين الجاهل بما يترتب على الحكم. ما معنى هذا الكلام؟ رجل جامع امرأته في نهار رمضان، ما حكم هذه الفعلة؟ ها؟ ما حكم الرجل الذي يأتي امرأته في نهار رمضان والصوم عليهم واجب؟ الجواب: كبيرة من الكبائر، صحيح؟ هذه كبيرة من أكبر الكبائر. طيب، الرجل يتكلم ويقول: أنا وقعت على امرأتي في نهار رمضان، ولكن بعض الناس سمعتهم يقول بأن هذا حرام. كيف حرام؟ هذه زوجتي. انتبه، يقول: كيف حرام؟ هذه زوجتي، آتيها في وقت ما أشاء، واضح، إلا في وقت الحيض أو الدبر، لكنها زوجتي، كيف تمنع عني؟ فواضح من كلام الرجل أنه لا يعرف الحكم أصلا، الحكم استقلالا، واضح الكلام. فحكم هذا هل هو يعذر أم لا؟ هل عليه شيء؟ ها؟ لا، ليس عليه شيء. انتبه، الرجل جاهل بالحكم، واضح، لا يعرف أصلا أن الرجل إذا وقع على امرأته في نهار رمضان أن هذه كبيرة، هو لا يعرف هذا أصلا، واضح، مع ضياع العلم الشرعي والجهل الفاشي بين الناس. وأنا قابلت من هؤلاء الأقوام أن الرجل يقع على امرأته وهي حائض وهو لا يعرف أصلا. أنا بعض الإخوة وملتح بيقول لي: هو البصل نقض الوضوء؟ البصل نقض ولا فيه قولان؟ فنسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيل. الشاهد أن هذا الرجل جاهل بالحكم استقلالا، واضح؟ انتبه لهذه الهيئة والهيئة الأخرى. الرجل جامع امرأته في نهار رمضان وهو يعرف أن هذا حرام، ولكنه جاهل بما يترتب على هذا الحكم. جاهل، هل في كفارة؟ ما يعرف أنه في كفارة، يستغفر الله ويتوب خلاص. وقع على امرأته في نهار رمضان وقال: أستغفر الله وأتوب، لكنه لا يعرف أن هناك شيء اسمه كفارة أصلا، فهو جاهل بما يترتب على الحكم. هل هذا يعذر أم لا يعذر؟ الجواب: لا يعذر. لماذا؟ انظر لحديث البخاري، حديث أبو هريرة: الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني وقعت على امرأتي في نهار رمضان. في رواية خارج البخاري قال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. يبقى هذا دليل على انه يعلم ان هذا ايه، ان هذا حرام. قال ما حالك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. وقوله وقعت على امرأتي في نهار رمضان هذا ايضا يضاف الى الكلام الاول انه يعرف ان هذا ايه، ان هذا محرم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ فقال يا رسول الله والله ليس لي الا رقبتي، ما عنديش الا رقبتي. طب هو النبي يعمل ايه برقبتك يعني؟ فبيقول ليس لي الا رقبتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ هل تستطيع ان تطعم 60 مسكين؟ فقال يا رسول الله ما بين لبتيها اهل بيت افقر مني. يعني لو انك تركت المشرق والمغرب في المدينة لن تجد اهل بيت افقر من بيتي انا، اطعم 60 مسكين منين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اجلس. فجلس الصحابي، فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة وسق من تمر. الوسق التمر، النبي عليه الصلاة الصحابة أتوا إليه بجريد من تمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين الذي سأل آنفا؟ قال أنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، قال خذه فأطعم الكفارة، يعني أخرج وأطعم 60 مسكين. فقال الصحابي على أفقر مني، يعني الصحابي هو كمان عايز إيه؟ يريد أن يأخذ الكفارة كمان، يعني عايز يأخذ الكفارة كمان، فبيقول على أفقر مني، يعني أنت ما دفعش الكفارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك طب خد أطعم، خرج أطعم 60 مسكين. فهو عايز يأخذ الكفارة بيقول على أفقر مني، فوالله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني، أطعم 60 مسكين أنا مش لأكل أنا وأهلي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال له خذه فأطعمه أهلك. واضح الشاهد أن النبي لما سأله الصحابي وقال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فلما كان يعلم الحكم وما كان يعلم ما يترتب على الحكم لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بإخراج الإيه؟ بإخراج الكفارة. واضح؟ فهناك فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب، بما يترتب على الحكم. فإذا سئلت رجل قال لك أنا وقعت على امرأتي وهي حائض فماذا أفعل؟ فهل علي شيء؟ معنى ذلك أنه يعلم أن هذا حرام. والعلماء اختلفوا في من وقع على امرأة في نهار في وهي حائض بعد أن اتفقوا على أنها كبيرة. واضح؟ الشافعي قال جماع المرأة وهي حائض كبيرة من الكبائر، لكن اختلفوا هل عليه كفارة أم لا. الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي قالوا يستغفر الله ويتوب. الإمام أحمد وابن حزم قالوا إنما عليه كفارة يخرج دينار أو نصف دينار، الدينار 4 جرام وربع ذهب، بما ثبت عند الخمسة من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، يعني هذا للتخير. إذن فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. إذن التكليف، الأحكام التكليفية، الحكم التكليفي لابد أن يكون بالغ عاقل، لابد أن يكون عالم غير جاهل، وأن يكون قادر. لأنه العلماء، لأن العلماء قالوا قاعدة لا واجب مع عجز. الرجل بالغ وعاقل وعالم ولكنه غير قادر، غير مستطيع. لا أستطيع. لماذا؟ لا أستطيع أن أصوم لأن عندي مرض كذا، مع أنه بالغ عاقل عالم ولكن عندي مرض كذا لا أستطيع أن أصوم. إذن هل هو مخاطب الآن؟ الجواب غير مخاطب، لأن لابد من ماذا؟ لابد من القدرة. لا واجب مع عجز. فإذا كان عاجزا يسقط هنا الإيه؟ يسقط هنا الوجوب. واضح الكلام؟ دي قاعدة لا واجب مع عجز، فلابد أن يكون قادرا. لذلك العلماء قالوا قاعدة أخرى أن الميسور لا يسقط بالمعصور. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هب أن رجلا عالم بالغ عاقل ولكن يقول أنا لا أستطيع أن أصلي قائما فلابد وأن أجلس، فأنا لن أصلي حتى أشفى من هذا المرض أو يشفيني الله من هذا المرض. فنقول له انتبه، أنت الميسور لك الجلوس، واضح؟ الميسور لك الجلوس. ما هو العسير عليك؟ يقول العسير علي القيام، لا أستطيع أن أقف. نقول له إذن اجلس وصلي جالسا، فالميسور الذي هو الجلوس لا يسقط بالمعصور الذي هو القيام. واضح الكلام؟ فيقول أنا عسير علي القيام. نقول ليس معنى أنك لا تستطيع أن تقوم أنك لا تصلي، لا، إنما العسير عليك القيام فقط، لكن اليسير عليك أن تجلس. إذن الميسور هذا اللي هو الجلوس لا يسقط بالمعصور الذي هو القيام. واضح الكلام؟ رجل يقول أنا لا أستطيع أن أقوم أو أجلس ولكن أستطيع أن أصلي مثلا وأنا غير ساجد ولا غير راكع، إنما أجلس هكذا أسند ظهري ولا أستطيع أن أسجد ولا أركع ولا أفعل شيء، إنما أنا أسند ظهري وأفعل برأسي هكذا. نقول فيقول هل لا أصلي؟ نقول بل صلي على هيئتك. فالميسور هذا لا يسقط بإيه؟ بالمعصور اللي هو العسير عليك. إذن فالميسور لا يسقط بإيه؟ بالمعصور. فليسير عليك عليك أن تفعله. واضح؟ لذلك العلماء اختلفوا هل الرجل الذي لا يستطيع أن يفعل أي شيء بجسده ولكن يستطيع أن يتكلم، الرجل لا يستطيع أن يفعل بشيء بجسده ولا بصوته ولا يتحرك، عنده شلل كامل، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، ولا يستطيع أن يتحرك بجسده ولا بلسانه، والصلاة أقوال وأفعال، فهل يصلي بعينيه؟ واضح؟ هي التي يستطيع أن يحركها في جسده فقط، فهل له أن يصلي بعينيه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز ذلك، قال لأن الميسور هو حركة العين والمعصور هو حركة الجسد والكلام، فالميسور الذي هو حركة العين لا يسقط بالمعصور الذي هو حركة القلم، حركة اللسان والجسد. الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع مع أنه ناصر لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية جدا ولكنه خالفه في هذا، قال لا، لا يصح، بل تسقط عنه الصلاة تماما. لماذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين لأن الصلاة العلماء يعرفونها، هي تعريف الصلاة لمن؟ أول كلمة في التعريف التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. انتبه، بأقوال وأفعال. الأقوال على هذا الرجل سقطت، والأفعال أيضا سقطت. واضح الكلام؟ وليس من شروطها العين، الأفعال ليس من شروط الصلاة إن العين. لذلك شيخ ابن عثيمين قال تسقط عنه الصلاة ولا واجب مع عجز، وهذا الرجل عاجز عجزا تاما. أقعد الذي هو أقعد في الأصول قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. واضح الكلام؟ إذن هذا الرجل عاجز عجزا تاما، إذن لابد من القدرة. واضح الكلام؟ فالنوم أيضا، النائم ليس عنده قدرة فهو نائم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس له كفارة ليس لها كفارة إلا ذل من نام عن صلاة أو نسيها. الرجل أخذ بالأسباب واضح ليقوم صلاة الفجر ثم نام عنها واضح وما قام إلا بعد طلوع الشمس, إذن وجب عليه حينما يقوم أن يصلي صلاة الصبح ويصليها كما كان يصليها واضح. فالقضاء أداء. إذن هذا النائم هل يأثم أم لا؟ الجواب لا يأثم واضح, لكنه أخذ بالأسباب ومع ذلك ما كان عنده قدرة للقيام واضح الكلام. الرجل مغمى عليه هل عنده قدرة؟ هل هو مخاطب؟ لا, غير مخاطب. لذلك العلماء اختلفوا في صلاته, صلاة المغمى عليه, هل إذا أغمي عليه يقضي الصلوات الماضية التي تركها وهو مغمى عليه أم لا؟ اختلف العلماء في هذا الرجل. الإمام أحمد قال يقضي الصلوات مهما كانت, يقضي الصلوات. انتبه, هذه مسألة أنت الذي ستجيب عنها بعد أن عرفت الأصل. الإمام أحمد مذهبه بقضاء الصلوات. أبو حنيفة قال يقضي الصلوات إذا مر عليه 6 صلوات واضح الكلام. إذا مر عليه إيه؟ 6 صلوات. مالك والشافعي وهو مذهب ابن حزم وسفيان والألباني على إنه ليس عليه شيء مطلقا. أي الأقوال أقعد في الأصول؟ أجيبه, ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه غير قادر فغير مكلف واضح؟ لأنه غير إيه؟ لأنه غير مكلف غير مخاطب واضح؟ احنا قلنا التكليف لابد له من علم وقدرة, فهذا الرجل ما عنده إيه؟ قدرة واضح الكلام؟ لا تقيس على النائم, لا تقيس على النائم, لأن القياس على النائم هذا قياس مع الفارق, لأن النائم تستطيع أن توقظه, هذا لا تستطيع أن توقظه. أن المغمى عليه مرض, النوم لا يسمى مرض لا عرفا ولا شرعا. الحائض ماذا؟ هذا فيه نص, لأن غير مخاطبة غير مكلفة, فيه نص. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس بسعيد الخدري عند الجماعة؟ لا, انتبه, العبادات لا قياس فيها, ده أصل العبادات لا قياس فيها. ها؟ النوم نعم فيه نص. تريد أن تقيس النوم على الإغماء؟ لا, العبادات لا قياس فيها, هذا تكليف. انتبه, الأصل براءة الذمة من التكليف, الأصل براءة الذمة من التكليف حتى يأتي دليل واضح الكلام. إذن هذا ليس عنده إيه؟ ليس عنده قدرة. إذن نرجع, التكليف لابد له من أن يكون بالغ عاقل عالم قادر واضح. إذا ننتهي من هذه المسألة قبل أن ننتهي منها. نعم, لا دليل عليه, لا دليل عليه. لا ليس معنى لبسنا يوما أو بعض يوم أن هذا هو الحد الأقصى, ليس هو الحد الأقصى. ما الدليل على أنه الحد الأقصى؟ ده أولا, ده أولا ما الدليل على أنه الحد الأقصى؟ ثانيا أنت قست عن النوم, احنا نتكلم في الإغماء. كويس, ما الدليل على أنه أقل من 5 صلوات أو بعد 6 صلوات؟ ما الدليل على ذلك؟ 24 ساعة. لا هذا يحتاج لدليل، ده كلام عقلي، هذا يحتاج لدليل قاطع في المسألة، لأنها تختلف من أناس لأناس لشخص لشخص. ممكن رجل يغمى عليه ساعة ساعتان يوم يومان ثلاثة، بتختلف. واضح؟ فالأحكام لابد أن يكون بالغ عاقل عالم قادر. قال الأحكام الواجب، الواجب هو ما أمر به الشارع، هذا اسمه تعريف بالحد. هناك تعريف بالحد وتعريف بالثمرة. الواجب تعريفه بالثمرة، يعني ما ثمرة الواجب؟ يساب فاعله ويتوعد بالعقاب تاركه، ده اسمه تعريف بالثمرة. واضح الكلام؟ يساب فاعله، واضح، ويتوعد بالعقاب تاركه. طيب تعريفه بالحد، ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، يساب فاعله امتثالا ويتوعد بالعقاب تاركه، ده تعريف اسمه تعريف، اسمه تعريف بالحد، ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام يساب فاعله امتثالا ويتوعد بالعقاب تاركه. واضح الكلام أم الكلام صعب؟ الكلام صعب؟ ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام يثاب تاركه امتثالا ويتوعد بالعقاب فاعله، ويتوعد بالعقاب تاركه. نعم، ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام يثاب فاعله امتثالا ويتوعد بالعقاب تاركه. احنا ذكرنا قلنا اقتضاء يعني طلبا، الطلب اما ان يكون طلب امر طلب فعل او طلب ترك، تخيرا لسه في المباح حينما سياتي، وضعا لسه في الاحكام الوضعيه. واضح؟ ما امر به الشارع على وجه الحتم والالزام يعني لا خيار لك فيه. الواجب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واضح؟ ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام يساب فاعله امتثالا، لأنه إذا فعل الأمر لكن غير امتثالا سيكون باطلا. واضح؟ امتثالا هذه تستلزم أمران، الإخلاص والمتابعة. امتثالا تستلزم أن يكون مخلص لله، لأنه ممكن يعمل العمل، ممكن يصوم، ممكن يصلي، ممكن يحج ويعتمر، ولكن ليس لله. فهو امتثل للأمر ولكن فعله ليس لله، فذهب للحج حتى يقال له يحج، أو ذهب للعمرة حتى يقال اعتمر. واضح؟ أو تصدق حتى يقال متصدق، فهو فعل وسقط عنه الواجب ولكن ما فعله امتثالا. واضح؟ وممكن يعمله يفعل الأمر ومخلص ولكن ليس على السنة، فيكون أيضا باطلا كما ذكرنا. إذن ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام يساب فاعله امتثالا، امتثالا يعني خالصا وصوابا، خالصا لله صوابا على السنة. إذن لابد امتثالا تساوي حسن النية وحسن الاتباع. ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام يساب فاعله امتثالا ويتوعد بالعقاب تاركه. لماذا كنا يتوعد ولم نقل يعاقب؟ لأن المعتزلة يقولون يعاقب تاركه، أما أهل السنة يقولون يتوعد بالعقاب. لماذا؟ لأن أهل السنة يقولون هذا العاصي إن مات على معصيته مات على كبيرته هذا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. إذا مات على أصل الإيمان الإسلام وقد ارتكب المعاصي هذا تحت ماذا؟ تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة. فلما كان تحت المشيئة لا أستطيع أن أجزم وأقول ويعاقب تاركه، بل أقول ويتوعد بالعقاب تاركه، يتوعد فهو متوعد بالعقاب، واضح؟ إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. لذلك المعتزلة يقولون يجب على الله، يجب على الله أن يدخل عبده الجنة الذي أطاع، أن يدخل عبده الذي أطاعه الجنة، ويجب على الله أن يعذب من عصاه، يجب، واضح؟ لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وأتدري ما حق العباد على الله، واضح؟ فقال المعتزلة فسماه النبي عليه الصلاة والسلام حقا للعباد على الله، إذن وجب على الله، وجب عليه أن إيه؟ أن يدخل الجنة من أطاعه، وواجب أن يعذب من عصاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن النبي قال حق الله على العباد وحق العباد على الله، حق العباد على الله ما صار لهم حقا إلا لأن الله تفضل به عليهم، ليس لهم حق أصلا، أوجدهم من عدم، واضح؟ انظر لجواب ابن تيمية، قال ليس لهم حق، إنما هو تفضل من الله عز وجل منه لهم، فصار حقا لهم تفضلا من الله إيه؟ لهم، وليس واجب عليه، إنما هو تفضل من الله إيه؟ عليهم، واضح؟ فصار إيه؟ حقا لهم، ما هو حق بالواجب، بل هو تفضل من الله على مين؟ على عباده. فانظر إلى أهل السنة متأدبون. إذن يتوعد بالعقاب ماذا؟ يتوعد بالعقاب تاركه، خلافا لمن يجزم فلان في النار، فلان كذا، فلان كذا، فلان لا يدخل الجنة. لأن أهل السنة من عقائدهم، من عقيدة أهل السنة، أنه لا يشهد على معين بجنة، لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا لمن شهد له الله ورسوله. فنحن نعين أبا لهب بالنار، نقول أبو لهب في جهنم. لماذا؟ لأن الله قال سيصلى نارا ذات لهب، واضح الكلام؟ نعين أبو جهل بالنار، كذا نعين بعض الصحابة بالجنة، فنقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام العشرة في الجنة، ومن ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام غير العشرة أيضا في الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عينهم. فلا يجوز لأهل السنة أن يعينوا أحد بجنة ولا بنار ولا بشهادة، يقال الشهيد فلان ابن فلان، يكتب على المقابر الشهيد كذا، الشهيد فلان، واضح الكلام؟ فلا يجوز لأهل السنة أن يفعلوا هذا، لأنه تألي على الله عز وجل. طبعا الواجب عندنا سؤال، ما هي صيغ الواجب؟ يعني كيف أعرف أن هذا واجب؟ فله صيغ، واضح؟ أو ثانيا ما هي أقسام الواجب؟ سنعرف أن هناك واجب مطلق، واجب موسع، واجب مطلق موسع، واجب مضيق، وهناك ثانيا واجب محدد، واجب غير محدد، هناك واجب معين، وهناك واجب مخير، وهناك واجب عيني غير المعين، وهناك واجب كفائي. وما الفرق بين الفرض والواجب؟ وهل هناك فرق بينهم؟ لأن الأحناف يقولون هناك فرق ويترتب عليها مسائل. ثم بعد ذلك هناك قواعد على الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما معناها؟ كل هذا في مبحث في مسألة الواجب، ولن نستطيع أن ننتهي منه اليوم، فنكمل إن شاء الله عز وجل في المحاضرة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.